اي نعم، الدفن بالصلاة اللي هو المدافن المقابر، لا يدفن، قلنا لا يدفن في المسجد ولا في ارض الاخر، الاخرين الناس حقوق الناس، والاصل ان تكون اماكن خاصه للدفن اللي هي المقابر، تكون خارج البنيان يعني. جزاك الله خير. نعم.